السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في باب بيان كثرة طرق الخير، على حديث أبي ذر، حديث 22 بعد 100. ونسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير، وأن يعيننا على كل خير، ويجعلنا من أهل الخير، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها. قال عنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر. هذا الحديث فيه كثرة طرق الخير التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إليها. قال العلامة ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، قال في هذا الحديث: دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيره. فالفقراء أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يشكون له أن أهل الأموال ذهبوا بالأجور يتصدقون، ونحن لا نتصدق لأننا ليس عندنا مال. وقال رحمه الله: ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. ثم ذكر حديثا في صحيح مسلم عن حذيفة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. قال: فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان. وقال: وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور، والغبطة ما هي؟ تختلف مع الحسد، نعم، في أمر مهم. الغبطة تمني ما عند الغير مع بقاء ما عنده، أن يحصل للإنسان المال مع بقاء المال عند أخيه كما حصل لأخيه من المال، هذه غبطة. وأما الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وإن لم تحصل للمتمني، فهذا يتمنى حصول هذا الخير عنده كما حصل لإخوانه مع بقاء الخير عند إخوانه، هذه هي الغبطة. وعلى هذا يحمل لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما وذكر مالا، هذه هي الغبطة. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور بما يحصل لهم من أجل الصدقة بأموالهم، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات يقدرون عليها. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل تنافس، النبي عليه الصلاة والسلام دل الفقراء على صدقة كبيرة. جاء في رواية في الصحيحين أن فقراء المهاجرين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ من أتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفقراء والأغنياء ولا الفقراء فقط؟ الفقراء فقط. قال: إن فقراء المهاجرين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، يعني يعتقون الرقاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. من بلغهم الخبر؟ ها؟ ممن كان حاضرا ودله على الخير. قال: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الحديث دليل على أن التسبيح وغيرها من الأعمال الصالحة أيضا صدقة، فالصدقة لا تختص بالمال. قال ابن رجب: والصدقة بغير المال نوعان، الصدقة بغير المال نوعان، أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، يعني أن يتعدى إحسان الشخص إلى غيره فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال. قال: وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، هذا صدقة على يتصدق الإنسان ويتعدى نفعها إلى غيره. قال: والنوع الثاني ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، يعني الإنسان إذا أمر بالمعروف هذه صدقة تعدى نفعها إلى الغير، وإذا علم العلم صدقة تعدى نفعها إلى الغير. ولذلك تعليم العلم أعظم من الصدقة على الناس، إشباع العقل والنفس بالعلم النافع لا شك أنه أنفع من إشباع البطن بالطعام الذي يزول بعد ساعات. قال: والنوع الثاني ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد. ثم قال: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي جهاد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا سعة مفهوم الخير وأبوابه في الإسلام، وفيه أيضا يسر الإسلام وسهولته، فكل مسلم يجد من الخير ما يفعله. وفيه أيضا أن الأغنياء والفقراء الكل مأمور بطاعة الله عز وجل والتنافس في الخير. وفيه عظم الترابط الذي كان بين المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالفقراء غبطوا الأغنياء على قدرتهم على التصدق بالمال وعجزهم هم عنها، ثم أخبروهم بما دلهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخير، ثم قولهم: قد سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا. وإخواننا يدل على عظم الترابط وقوة الإيمان الحقة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الحديث فيه إثبات القياس في قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل يأتي أهله له فيها أجر. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال ابن رجب: هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس. يقول: هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس. قال: ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وقلت أنا أخرى. قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ما عكسها؟ ما الذي يقاس عليها؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ها؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الأثر متفق على صحته، فهذا فيه إثبات القياس. الخامس عنه رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه فيه بشر وتبسم. هذا الحديث فيه عدم الاستهانة بأي عمل ما دام من وجوه الخير والمعروف. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، مهما قل هذا المعروف لا تستحقره، فإن الله يحبه. وقد لا تدري بأي معروف يكتب الله لك به النجاة، فلا تستقلل شيئا من المعروف سواء من الصدقة أو غيرها. ولذلك من استقل معروفا ولم يفعله، عدم الفعل أقل من القليل. يعني لو كان أراد أن ينفق نصف درهم، قال: هذا قليل، لماذا أنفقه؟ منعه أشد قلة من هذا المعروف. واضح؟ ومن أعظم المعروف إدخال السرور على المسلم. جاء في حديث ابن عمر عند الطبراني: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وأول هذا السرور وأيسره ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بطلاقة الوجه عند لقاء الأخ. جاء في حديث أبي جري جابر بن سليم عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. وهذه الوصية تكررت من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة عليهم رضوان الله. ففي صحيح البخاري قال جرير: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هذا من فعله. قال الذهبي: فهذا خلق الإسلام. فعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. وقال الضياء: كان الموفق بن قدامة الحنبلي لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. والأحاديث في طلاقة الوجه وأنه من الصدقة كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما ثبت في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: تبسمك بوجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. كم يفرح الإنسان في نفسه لما تقع صدقته في محلها، ويفرح أحداً بالصدقة. التبسم لا يقل عن ذلك درجة. فمن سنة الإسلام أن الإنسان إذا لقي أخاه المسلم أن ينبسط له في وجهه وأن لا يصد عنه. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لو ملكت كل أموال الدنيا لن يغطي مالك كل الناس، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا لابد أن يراعيه كل مسلم، فضلا عن طالب العلم ومن يقتدي بالسنة ويتمثل السنة. فطلاقة الوجه وحسن الخلق لا شك أنها من أفضل الصدقات وأعظمها أجرا وأكثرها سببا في تآلف المسلمين ومحبتهم، وهو في الحقيقة عنوان التواضع ومعرفة حقيقة الإسلام. لأن من عبس وجهه في وجوه الناس نفر الناس عن دين الله. وقد قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السادس، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقه. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. هكذا مكتوب عندكم؟ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله عز واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس او شوكه او عظما عن طريق الناس او امر بمعروف او نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائه فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي رواية في الصحيح بالسين، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، وكلاهما بمعنى واحد. هذا الحديث فيه كثرة أنواع طرق الخير التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم مثل هذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن في هذا الحديث زيادة على ما تقدم. منها قوله عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تفصل بينهما وتحكم بالعدل وتصلح بينهم. هذا من الصدقات، الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل، هذا من الصدقات وفيه أجر عظيم، وهو في الحقيقة باب من أعظم أبواب الخير، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي أو ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. والحديث في السيرة الصحيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ وفي رواية: على ما يرضي الله ورسوله. قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. صل بين الناس إذا تفاسدوا، يعني إذا فسد بينهم، وقرب بينهم إذا تباعدوا. ولذلك عقب هذا بعد ذلك مما سبق: والكلمة الطيبة صدقة. قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا. هذا الأصل، أن الإنسان يخاطب الناس بالحسنى ويسعى في لم الشمل. هذه نقطة مهمة، لأن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. يختلف شخص مع أخيه وهما في دعوة واحدة وعلى طريقة واحدة، ثم يترك مجالس العلم بسبب الآخر فيضيع ويحلق دينه ويفارق الجماعة. فإصلاح ذات البين أمر مهم. ثم الدنيا أحقر من أن تفرق بين مسلم وأخيه، فلينتبه للأمر. فلم الشمل من أعظم مقاصد المسلمين. ولذلك قد يترك الإنسان أمورا واجبة يعتقدها واجبة من أجل أن لا يفارق وأن يلم الشمل، وهذا في كل أبواب الدين. ومن القواعد اللي يعمل بها بعض العلماء: يستحب ترك بعض المستحبات من أجل تأليف القلوب. وكلكم يعرف أثر ابن مسعود لما أنكر على عثمان الإتمام في مكة ثم لما أقيمت الصلاة صلى خلفه أربعة، فقيل له بذلك قال الخلاف شر. والله عز وجل خلق الناس ليجتمعوا لا ليتفرقوا، وليتآلفوا لا ليتباغضوا. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لماذا خلقهم؟ ليرحمهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك خلقهم يرجع لأقرب مذكور، ما هو؟ نعم، ليرحمهم، رحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ليرحمهم، ولكنهم يختلفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذا فيه استحباب المحافظة على الصلاة جماعة، وسيأتي زيادة بيان في هذا الباب وفي باب خاص سيعقده الإمام رحمه الله. هذه الأحاديث كثير منها سيأتي عليه باب خاص في مكانه الذي يجعله الإمام رحمه الله. وفي هذا الحديث أيضا فيه عظم أجر من يأتي هذه الأعمال، وأنها تباعد عن النار. قال فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. السابع عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف، يعني إكرام. من غدا إلى المسجد، الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الذهاب في آخر النهار. فمن غدا للمسجد في أول النهار أي لصلاة الفجر ونحو ذلك من طلب العلم ونحوه، أو راح لصلاة العصر والمغرب في المساء، أو لغيرها من المقاصد الخيرة. وقد يطلق من غدا إلى المسجد أو راح، قد يطلق على الذهاب فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. والساعة الأولى متى يذهب لها؟ في الغدو أم في المساء؟ في الغدو، ساعة الجمعة. يعني من ذهب. وقد يراد به راحة من الرواح، وفيه أيضا فضل المحافظة على الجماعة خاصة وعلى الفجر، وقد يراد به بذلك الذهاب والرجوع من المساجد. من غدا إلى المسجد أو راح، يعني كلما ذهب ورجع، كلما ذهب ورجع، فيدخل فيه كل الصلوات وغير ذلك من أبواب الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. فهنا من راح إلى مسجد جماعة يعني ذهب ورجع. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته بأحسن وضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فهذا الحديث فيه الحث على الذهاب للمساجد والمواظبة على الجماعات، وأن فيه أجر عظيم وباب كبير من أبواب الخير. الثامن عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قال الجوهري: الفرسان من البعير كالحافي من الدابة. قال: وربما استعير في الشهر. الفرسان من البعير كالحافر من الدابة. ففرسان شاة أي ما بين الحافر، ما بين الحافر، هذا شيء حقير ويسير لا يلتفت له الناس. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلم، يا نساء المسلمات. هنا الخطاب وجه لمن؟ لا تحقرن جارة لجارتها. ألا يشمل الخطاب الرجال؟ يشمل. لماذا ذكر النساء؟ لأن النساء أكثر في المجاورة، البيت بجنب البيت والمرأة لا تخرج منهم أبدا. الرجل يخرج، قد لا يجاور في النهار، لا يجاور صاحبه، أما المرأة تجاور جارتها في طول الوقت. الرجل قد يذهب المشرق وجاره يذهب المغرب، قد لا يجاوره وإن كان في المسمى جارا من حيث البيت، أما من حيث الأبدان لا. أما النساء فمن حيث الأبدان في الغالب أنهن أكثر مجاورة لبعضهن البعض، هكذا كان الناس من قبل. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاه. هذا فيه حث على الهدية للجار ولو كان شيئا قليلا يسيرا حقيرا لا يلتفت إليه. قال: ولو فرسان شاه، في المعروف لا يحتقر ولو كان شيئا لا يذكر. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر بقوله: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. يعني حتى المرق الذي أكثره ماء إذا أعطيته جارك هدية أجرت عليه وكان صدقة لك، فأبواب الخير كثيرة. قال التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من الثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح بضع، والشعبة القطعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. هذا فيه أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضع وسبعون، من 73 إلى 79 أو بضع وستون. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث اختلافا كبيرا، هل الصحيح بضع وسبعون أم بضع وستون؟ لهم فيه كلام، منهم من يقول بضع وستون في رواية في البخاري بدون الجزم، ومنهم من يقول بضع وسبعون عند مسلم. في المسألة كلام، ولكن يدل على كثرة شعب الإيمان. شيخ الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في 1769 رجح بضع وسبعون، رجح بضع وسبعون. فهذا فيه أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، إنما هو خصال وشعب. ويصعب على الإنسان أن يعدها، يصعب على الإنسان أن يعد كل خصال الإيمان، ولكن أفضل هذه الشعب وعلاها لا إله إلا الله. هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، أثقل من السماوات والأرض، متضمنة لتوحيد الله عز وجل الذي هو أعظم عبادة وأعظم خير وأجل مقصود وأشرف منطوق. هذه أفضل الشعاب، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فعبادة الله هي الحق، ولا إله إلا الله هي معنى توحيد الألوهية، وهو الذي حصل به المعترك بين الرسل وأقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا لا إله إلا الله. لم يختلف الأقوام والرسل في توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا نافع إلا الله. وذلك بعض الناس يأتي يريد أن ينصر التوحيد يذكر هذا، أو يقول إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصادق على الله عز وجل، هذا توحيد ربوبية لا يختلف فيه أحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون، ولئن سألتهم من خلقه ليقولون الله. حتى من ادعى الألوهية قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا لا ينكر أحد. الناس لا يدعون إلى الربوبية، إنما يدعون إلى الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، بأن لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا خوف إلا من الله، ولا رجاء ولا توكل إلا على الله عز وجل. فاعتصام بالله عز وجل واللجوء إليه وملء القلب به فلا يسعى الإنسان إلا لابتغاء وجه الله عز وجل ويخلص في عبادته لله عز وجل. كل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة سواء السجود أو الطواف أو السعي وغيره كله لله عز وجل. وهذا من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وحق الله الواجب. فالصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه الشعبة الأولى. وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فإزالة كل ما يؤذي الناس وإن قل من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. ذكر الحياء لعظم مكانته وأنه مرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا جدا. الحياء يقول العلماء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال الأصمعي رحمه الله سمعت أعرابيا يقول من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. قال ابن القيم الحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث قرة بن إياس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قرة بن إياس قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر عنده الحياء فقال: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. وعن زيد بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فأبواب الخير يعجز الإنسان عن عدها، وهذا يدل على سعة الإسلام وشموله لكل خير. العاشر عنه أن رسول الله، من هو؟ نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأتهم بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. قال: الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية، وهي البئر. هذا حديث فيه أن أبواب الخير لا تختص بالناس، إنما تختص بكل شيء حتى البهائم. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحكيه عن من قبلنا، فهو شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا وسيق مساق المدح فإنه حجة يحتج به. وذكر هذه القصص إنما تذكر للاعتبار وأخذ العبرة والعظة منها، كما قال ربنا: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. هذا الرجل يمشي لوحده أم مع أناس؟ لوحده. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. قال ابن حجر: فيه جواز السفر منفردا وبغير زاد. من أين أخذ هذا الحديث؟ قد يكون عنده طعام. ها؟ الذي ليس عنده ماء من باب أولى ليس عنده طعام. ما يمكن أن يحمل الطعام ولا يحمل الماء، هذا ما يعمل عقل. قال رحمه الله: فيه جواز السفر منفردا وبغير زاد، ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك. قال: فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، أي قد أخرج لسانه من شدة العطش، يأكل الثرى من العطش. يأكل ماذا؟ الثرى. الثرى هو الرمل الذي فيه بلل. الثرى التراب الندي، يأكله لأجل أن يمتص ما به من الرطوبة. قال: فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه، والخف ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه. قال: ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. هذا يدل على أن الرقي كان عسرا، فاحتاج أن يستخدم يديه ورجليه، لذلك حمل الخف بفيه. فهذا الرجل تحمل المشاق لأجل هذا الفعل. قال حتى سقى الكلب، في رواية حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له، وفي رواية فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قال النووي رحمه الله: معناه قبل عمله وأثابه وغفر له. وهذا الحديث هنا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما يدري بأي عمل تكتسب، كما أن العكس بالعكس. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. هذا فيه حرص الصحابة على التعلم، وتعلم الصحابة للعمل والحرص على الخير لا للاستزادة من الثقافة. ففي هذا الحديث الحث على الإحسان للحيوان، ومن العلماء من يخص ذلك بالمحترم الذي لم نؤمر بقتله، كما قال النووي في شرح مسلم. ومن هذا الحديث أخذ الحث على الإحسان إلى الناس، أخذ الحث على الإحسان إلى الناس. قالوا: لأنه إذا حصلت المغفرة ودخول الجنة بسبب سقي الكلب، فسقي المسلم أعظم أجرا منه. وهذا الثواب يشمل الإحسان بالإطعام وغيره، سواء هذه البهيمة كانت مملوكة للشخص أو لغيره. فالإحسان إلى البهائم من أبواب الخير، كما أن الإساءة من أبواب الشر. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. هل لم تتركها أن تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، فكان سببا في دخول النار. كما أن البغي هنا قال: بينما كلب يطيف بركية يدور حول بئر قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. البغي الزانية، وليس زنا مرة، إنما هذا عملها. فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به، يعني غفر لها بسقي كلب وهي بغي. فالمعروف لا يحتقر، والإنسان لا يدري من أين يجد الخير. قال الحادي عشر: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا الفعل ماذا يسمى؟ إماطة الأذى، وهو أدنى مراتب شعب الإيمان. إذا كان أدنى شعب الإيمان الإنسان قد يغفر له به ويدخل به الجنة، فما بالكم بأعلاها وأوسطها. جاء في رواية لمسلم، بل عند أبي داود، قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة. وعن أنس قال: كانت شجرة تؤذي الناس، فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. والحديث في صحيح الترغيب. هذا الحديث كما تقدم فيه دليل فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، وأنه سبب لدخول الجنة، وهو أدنى شعب الإيمان. وفيه أن الجنة موجودة الآن. من أين أخذنا هذا؟ ها؟ رأيت رجلا يتقلب في الجنة، وهذا بالإجماع دل عليه الكتاب والسنة. فالجنة مخلوقة موجودة، قال الله عز وجل: أعدت للمتقين، أي هيئت. وهكذا النار، قال الله: أعدت للكافرين. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتقلب فيها. والجنة لا تفنى والنار لا تفنى، وأهلهما لا يفنون كذلك بالاتفاق. والقول الذي ينسب لبعض العلماء أن النار تفنى قول ضعيف، وفي نسبته كلام طويل. وفي هذا الحديث دليل أيضا على وجوب إزالة الأذى المعنوي الذي يؤثر على عقول الناس وأديانهم وأخلاقهم من دعاة الضلال والانحراف والبدع. فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير من إزالة شوك يؤثر على ملابسهم وعلى طرقاتهم، لأن هؤلاء يقطعون الطريق الموصل إلى الله عز وجل ويصدون عن سبيله. فهذا من باب أولى. فإزالة أهل الضلال الذين يضلون الناس عن سبيل الله ويصدونهم عن سبيله ويقطعون الطريق على الناس بالبدع ومخالفة السنن، لا شك أنه من إماطة الأذى عن الطريق، بل هو أعلى من ذلك، لأن هذه إزالة معنوية. الثاني عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. هذا باب من أبواب الخير أخرى. قال: من توضأ فأحسن الوضوء. وضابط إحسان الوضوء أن يتوضأ المسلم كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي زيادة في الدرجات. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. هذا استدل به بعض العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب، إنما الوضوء فقط، والراجح الوجوب لما ثبت في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال: ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. واستمع وأنصت في الزمن الأول أنه أتى مبكرا، لأن جاء في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة عمل سنة أجر قيامها وصيامها. قال: فاستمع وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. والإنصات واجب بإجماع العلماء، حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الجماهير أنه يصلي في نفسه لا يتلفظ بها، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أقصى قول فيها أنها واجبة. والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالاتفاق واجب، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الجمعة من اللغو، قال: من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، يعني قال أسكت، لأنه أحدث شيئا مخالفا لهدي الجمعة. فالإنصات واجب، حتى قال العلماء: لمن بعد ولم يسمع عليه أن ينصت. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني كم؟ 10 أيام زيادة 3 أيام. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. مس الحصى يعني حصى المسجد، ومساجدهم كانت من الحصبة مفروشة بالحجارة الصغيرة، فمن لعب فيها فقد لغى. وذلك الناس، بعض الناس يأتي يوم الجمعة من حبه للخير يتصدق، يضع ما في خلف المسجد، ثم يدخل الداخلون والإمام يخطب، كل يأخذ كأسا من الماء فيشتغل في الشرب، هذا لغى وزيادة. وبعضهم يأخذ التسبيح في يده ويسبح والإمام يخطب، هذا مس الحصى وزيادة. وبعضهم يأخذ يتسوك والإمام يخطب، كل هذا من مخالفات الناس التي يشاهدها الناس في مساجد الناس في هذه الأيام. قال: ومس الحصى فقد لغى، جاء في رواية: ومن لغى فلا جمعة له. فهذا فيه من أبواب الخير إحسان الوضوء، ثم التبكير والمبادرة للجمعة، ثم الإنصات وترك المخالفات يوم الجمعة. قال عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. معذرة. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. جاء في رواية عند مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا كما قلت لكم شرطه إحسان الوضوء، أن يتعلم المسلم كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فهذا فيه أن من أبواب الخير التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أن يحرص على السنة في وضوئه، فالوضوء يكفر الخطايا ويغسلها والخطايا تنحدر مع الماء. فعلى المسلم أن يحتسب هذا الأمر ويستحضر النية ويستحضر السنة، بهذا ينال الأجر. الرابع عشر: عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الصلوات الخمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل صلاة تحط ما بين يديها من الخطايا، كل صلاة تحط ما بين يديها من الخطايا. جاء في الحديث في صحيح الترغيب: تحترقون تحترقون. ثم ذكر الصلوات، فإذا جاءت الصلاة كفرت ما بين يديها، ثم إذا صلى العشاء كان نقيا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره السمر بعد العشاء. قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. الجمعة إلى الجمعة إذا أتى الإنسان بأحكامها وآدابها تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وهذا فيه دلالة على أن هذا التكفير يكون للصغائر وليس للكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة. الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء عليهم رحمة الله. الخامس عشر والأخير عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كررها ثلاثا، اكتفى الإمام رحمه الله بواحدة، رواه مسلم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وعلى إرشادهم لكل خير. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي إكماله، بأن يأتي الإنسان بالسنة في وقت يكره استعمال الماء، بأن يكون البرد شديدا والماء باردا، أو الحر شديدا والماء حارا فيمسح مسحا بسرعة. لا، إنما مطلوب منه أن يسبق الوضوء في هذه الحالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. وهذا فيه فضيلة المحافظة على صلاة الجماعة، وأن الإنسان يمشي. أما إسباغ الوضوء ففي سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وكثرة الخطاء تحط الخطايا حطا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة جاء في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. أنا أسمع صوت أذان، لا تلبسوا علي بالأجهزة. ها؟ يتأخر شوي. انتظر. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. الجملة الأخيرة قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني إذا صلى انتظر الصلاة الأخرى. هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمن السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد. وجاء في السلسلة الصحيحة أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ قال: أين عمار المساجد؟ وكان أبو الدرداء يقول لابنه: يا بني، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. قال: وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة. هذا أيضا في صحيح الترغيب، فهذا فيه كثرة أبواب الخير. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير ويجعلنا من الخير. بارك الله فيكم. كنا في الأيام الماضية في سفرة، دعينا إلى دولة غربية، سويسرا. لابد قبل من باب الفائدة، نحن في نعم لا تعد ولا تحصى. الناس يعانون من فراغ عظيم، أما فساد البلدان فحدث ولا حرج، بهرجة وإعلام. أما الانحطاط في الخلق والفساد والشر فلا يحصيه إلا رب العباد. والمسلمون في غربة وكربة، منهم من ينتمي للأحزاب المنحرفة، ومنهم من يريد أن يقيم الخلافة، ومنهم أهل بدع وضلالات وفرق لهم شوكات. ثم تجد من كثير من الناس علقت في أذهانهم تشويه للدول العربية خاصة الخليجية، مع أن الواقع أن قوة المسلمين الآن خاصة في الخليج، ودعم المسلمين وقضايا المسلمين ومعاناة المسلمين كلها تنطلق من الخليج في الغالب، وبناء المساجد والخير ونشر الدعوة في الغالب أكثره من الخليج كله، لا نستثني أحدا. وأهل السنة أضعف الناس في تلك البلدان فيما شاهدنا، حرص شديد جدا، يتلهفون على الكلمة الطيبة، إذا جلست تتحدث لو جلست نصف الليل ما تركوك، بعد الفجر لا يتركونك، يتمنون أحد يكلمهم عن الدين وكذا، التزامهم يحرصون شدة، أشد الحرص. هذا أهل السنة أتكلم عليه، أشد الحرص على تعلم اللغة، يعني كثير منهم ممن أسلم من تلك البلاد. فأهل البدع أعوانهم كثر، مساجدهم قائمة، أما أهل السنة كثير منهم استقطاعات فيما بينهم، والداعم لهم قد ينعدمون في أكثر الأحيان، لأن هؤلاء عندهم دول تمدهم، عندهم أناس يمدونهم، ولكن الله غالب على أمره. أكثر من يدخل في الإسلام على طريق يد أهل السنة مع ضعفهم ومع قلة إمكاناتهم. وأكثر الناس في الغرب من المسلمين متفتحون، إذا قلت هذه سنة عضوا عليها باليدين في الغالب، من لم يتلوث بالحزبية المقيتة، ومن يتلوث بالبدع، فرقة الأحباش قائمة على ساقها وتدعو الناس ليلا نهار، والفرق الضالة المنحرفة كثيرة. فهذا باختصار، ولقينا أخوة يعني أفاضل أصحاب خلق ودين وعلم يدرسون العقيدة السنية، يعلمون الأحاديث، يحرصون على الخير، شاهد لهم وسألناهم، ورأينا رواد المساجد الكثرة حتى تمتلئ بهم الأماكن المؤجرة الصغيرة، تمتلئ بهم حتى يصلون على الأدراج، وكثير لا يستطيع أن يحضر لضيق المكان. فهذا باختصار. يقول: التنشيف من الماء بعد الوضوء، التنشيف من الماء بعد الوضوء مباح، جاء في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، وجاء في الصحيحين من حديث أم سلمة لما أتته بالخرقة ليتنشف بها بعد الغسل لم يردها فجعل ينفض يديه. العلماء يقولون التنشيف بعد الغسل مباح إذا احتاج، والوضوء إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فعل، وإلا فلا شيء عليه. يقول يا شيخ في الحديث من توضأ فصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه رجع كيوم ولدت أمه، بمعنى الحديث هل الحديث صحيح وما معناه؟ جزاك الله خير. لا أذكر نفس الحديث ولا أذكر صحته الآن، أعرف مثل هذا الحديث يعني من توضأ وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه أجره نسيته الآن، صحته نسيتها. يقول ما حكم من يدفع مبلغا من المال البسيط للموظف الذي يبحث السيارات عند تجديدها للتسهيل أو للخلل البسيط؟ لا يجوز. يقول متى يبدأ نصات الجمعة، من إلقاء الخطبة للسلام أم بعد الشروع في الخطبة بعد الأذان؟ إذا تكلم الإمام أنصت المأمومون. وما حكم الترديد مع المؤذن في هذه الحالة؟ تردد، لم تبدأ الخطبة بعد تردد. وهنا يقع الناس بعضهم في خطأ، وهو أنهم يدخلون المسجد والمؤذن يؤذن يبقون يرددون. لا، هنا إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، لأن الترديد سنة واستماع الخطبة واجب، فتقدم ما ستدرك به الواجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس فيه تعارض عند الرسول في المسافر؟ يعني هناك تعارض في الحديثين، الرسول ذكر أن المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، وحديث رحمكم الله رجل يمشي وحده، ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض سلمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر، ولكن لو سافر إنسان وحده خالف السنة، ولكن كجواز يجوز ذلك، كجواز يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر على سبيل المدح. نعم صحيح، أحسنت، هذه نقطة مهمة. يعني كان يمشي، ليس عندنا دليل أنه كان مسافرا أيضا. أحسنت، هذا هو الجواب. يقول ما حكم في رجل يعرف الإسلام، يعرف الإسلام بأن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ولا يضيف البراءة من الشرك؟ الاستسلام لله بالتوحيد يقتضي البراءة من الشرك، لأن الله في توحيده قرن هذا بهذا. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، أمران متلازمان. إذا اختلف العلماء في تحسين الحديث وتضعيفه هل يجوز لي أن أخذ بالقولين حيث أني قليل علم بعلم الحديث؟ يعني في مرة تحسن مرة تضعف؟ لا، ليس هذا الأمر صحيح. إذا كنت من أهل البحث تبحث وتنظر، وإذا كنت لست من البحث تقلد إلى أعلى فلا أعلى ولا أعلم فلا أعلم ممن زكاه العلماء، تنظر وتسأل أخذ قول من في الحديث. وبعضهم يقول تأخذ قول الآخر، جمع الأقوال كلها، والمسألة فيها كلام. يقول في حديث أبي أيوب الأنصاري في كتاب الطهارة قوله فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، كيف يكون ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة؟ ليس هذا أثناء قضاء الحاجة، ليس هذا أثناء قضاء الحاجة. والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. الجمهور على أنه يجوز الإنسان يستقبل قبلة ويستدبرها إذا كان في البنيان، أما في غير البنيان لا يجوز. كلام طويل. وبعض العلماء يقول يمنع مطلقا. هل من السنة التبسم بوجه الكفرة أم ذلك خاص بالمسلم فقط؟ هو الأصل تبسمك بوجه أخيك، والكافر أيضا يعامل بالحسنى، يعامل بالحسنى واللطف واللي، وإذا كنت تدعو لابد من ذلك وإلا سينفر منك. ما حكم المصافحة للنساء الأجنبيات؟ لا يجوز، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من يمس امرأة لا تحل لها. وقد قال عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يد امرأة قط. يقول: إذا حضرت خطبة الجمعة ولكن بلغة لا أعلمها حيث كنت مسافرا، فهل يجب علي أن أسمعها؟ نعم، تسمع وتنصت ثم تصلي ولك أجر الجمعة. قلت هذا في الدرس. يقول: كيف يكون التأميم بعد الفاتحة؟ هل يكون مع الإمام أم بعده؟ مع الإمام، يعني إذا بدأ الإمام فإذا أمن الإمام فأمنوا، إذا شرع الإمام في التأمين تؤمن، لا تسبق الإمام بالتأمين ولا بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: صليت إماما بصلي اليوم في صلاة الظهر، وفي قيامي للركعة الثالثة قرأت في بدايتها دعاء الاستفتاح بالخطأ، ثم انتبهت فقرأت الفاتحة. ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، فسجدت للسهو قبل السلام، فهل ذلك صحيح؟ ليس عليك شيء. هكذا لو إنسان عكس قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم تذكر فأصوب. هنا التذكير، يقول أخونا المؤذن نسأل الله أن يعافيه في المستشفى من أكثر من أسبوعين، وزيارة الأخوان له طيبة والدعاء له طيب، ذكر مكانه يعني في المستشفى، من أراد يعني أن يزوره يسأل أخونا عنه يدله بالعنوان بالضبط. هو ذكر الدور الثاني غرفة 370، من حقه الزيارة. يقول: ما حكم أكل جوزة الطيب مع الأكل؟ لا أدري. ما هو الأحوط؟ لا أدري. هل يجوز تنشيف الماء؟ انتهى. من أين جاء السؤال؟ ما صحة الحديث المسافر شيطان؟ صحيح. يقول: بعض الناس يقرأ سورة ياسين لتفريج ما به من هموم ومصائب، لا يصح حديثه، حديثه باطل. ياسين لما قرأت له حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل تبيان الحق وإظهاره وإنكار المنكر يكون من ضمن تفريق المسلمين؟ لا، إنما من ضمن تجميع المسلمين، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فلا يكون لا يمكن للمسلمين يجتمعوا إلا إذا توحدوا في منهجهم واعتقادهم وعلمهم، فندعو الناس للعلم النافع والعمل الصالح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: المجتمعات الغربية خليط من كفار ينكرون الألوهية التوحيد، وبعضهم ينكر الربوبية في هذه الأيام، يعني ملحد. سؤال: هل نلتزم الدعوة فقط إلى توحيد الألوهية أم نعرج على إثبات الربوبية؟ إذا احتجت إلى الربوبية تقررها. الله عز وجل ألزم الكفار بتوحيد الربوبية حتى يقروا بتوحيد الألوهية، ألزمه الله عز وجل. إذا كنتم تقرون لا خالق لا رازق لا كذا إلا الله عز وجل، كيف لا توحدونه؟ فتأتي بالأدلة العقلية والنقلية حتى تقنعه. يقول: قلتم في درس سابق أنه عندما يقول إمام سمع الله لمن حمده فعلى المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. المسألة فيها خلاف، جاء في حديث إذا قال إمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وجاء أيضا قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. فلماذا لا نقول هذا الحديث مجمل، الحديث الأول مبين ومفسر بهذا الموضع ليس صحيحا كما يقول في الأذان في الحيعلتين: أرجو التوضيح، بوركتم وبورك فيكم وحفظكم الله. صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا الأصل في الصلاة. وقلت لكم هناك أحاديث خاصة في سمع الله لمن حمده، أحاديث خاصة في سمع الله لمن حمده أن كل مصلي يقولها، هذا قول الشافعية وغيرهم على جميع رحمة الله. ثم فقولوا ربنا ولك الحمد لا ينفي أن لا تقول سمع الله لمن حمده، لأن الأصل في الصلاة أنك لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا بذكر. وإذا قلت ربنا ولك الحمد تقول وأنت قائم، وانتقلت من الرفع من الركوع بلا ذكر، انتقلت من الرفع من الركوع بلا ذكر، ثم قلت لكم من قبل أن ربنا ولك الحمد كان الصحابة لا يسمعونها لأن يقولوا في السر، أما سمعنا حمدة يقولها جهرا، والأصل في الصلاة صلوا كما رأيتم يصلي، فاحتاج أن يذكرهم بهذا الأمر الذي لا يسمعونه منه حتى يقتدوا به، فالأصل في الصلاة صلوا كما رأيتم يصلي. دقيقة. يقول هل ابتسامة بوجه الأنثى صدقة؟ نعم إذا كانت محرم لك. طيب يقول هناك بعض الناس يطالبون الناس بالخروج في مظاهرة لإزالة منكر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل منكر بإجماع العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: من تأمل ما جرى على المسلمين من المسائل الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. فعدم الصبر على منكر والخروج هذا شر، أصل الفساد والشر في المسلمين، وهو مخالف لما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث. هؤلاء دعاة فتن، دعاة ضلال. لابد الإنسان أن يستمسك بالوحي الذي جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال معاوية: إياك والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الصالح. هذه فتن، فتن لا تأتي بخير، والأمن إذا ذهب كل نعمة دونه تهون. أعظم نعمة الأمن. المنكرات تصح، أما ذهاب الأمن لا يعوض. يقول في بلادنا ظلم. ما هو الظلم؟ يقول المرأة متحجبة ينزع حجابها في الطريق وتدعى ويحقق معها، ثم يقومون بثورة لا ينزع حجابها إنما ينتهك عرضها. هذه الفتن، وهذا ما جرته على المسلمين. ما جاءوا بيوم خير قط. وانظروا في الواقع، والواقع يخبركم بأن الفتن والثورات إنما هي ضلالات وظلمات وفقر وجهالات، والكلام في هذا يطول، ولكن يكفينا الحديث عن النبي المتواترة: إنكم ستلقون بعد أثرة وأمور تنكرونها منكم. قال: فاصبروا حتى تلقون على الحوض، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، لا تقول صبرنا صبرنا صبرنا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سيكون بعدي أئمة في صحيح مسلم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ضيعوا الإسلام كله، لا سنة ولا هدي. ثم الوزراء قال يقوم فيهم بطانة، قلوبهم قلوب الشياطين بجثمان الإنس. هذه البطانة، قلوبهم قلوب شياطين. ما الخير الذي سيحصل للناس بسببهم؟ فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يعني يأخذون مالك ثم يضربونك عليه ثم تسمع وتطيع، لأن صبرك في هذا عاقبة حميدة، لأن من صبر العاقبة له وعد من الله عز وجل. ومن لجأ إلى السيف وكل إليه ودخل في الفتن ولم يحصل من الخير شيئا. هذه سنة الإسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث في هذا الباب متواترة، كأنكم تحتاجون محاضرة ثانية. جزاكم الله خيرا، نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.